فأنا لن أسرد الليلة لحضراتكم قصة الهجرة، فلقد استمعتم كثيرا من أحبابنا وشيوخنا جزاهم الله خيرا، لكنني أود الليلة أيها الأفاضل، وأنا أخاطب أمتي التي سكن حبها قلبي، أخاطب الأمة في كل أرجاء الأرض وفي كل مكان في ذكرى الهجرة، أقول تعالوا بنا لنقف على الدروس والعظات والعبر، لعلنا نعي دروس الهجرة وما أكثرها وما أعظمها. نعم، السؤال، أقول الأمة لن تستطيع أن تشق لنفسها طريقا من الكرامة والسعادة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا إذا عادت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لتردد وبصدق مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بل أنا أقول حتى البشرية التي تئن من الألم وتهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين انحرفت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقدت كل شيء. أقول أيها الأفاضل، والله لا سعادة ولا أمن ولا أمان ولا استقرار ولا راحة لهذه البشرية إلا إذا عادت من جديد إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتردد ما ردده المحبون السابقون الصادقون، لتمتثل الأمر ولتجتنب النهي ولتقف عند الحد. الهجرة درس عظيم في التضحية، وسأقف عند هذا الدرس طويلا، لكن تعالوا بنا لنستهل بهذا السؤال: لماذا الهجرة؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر؟ هو في حد يسيب مكة؟ هل يترك مكة أحد؟ فيها بيت الله الحرام، أشرف بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله وإلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكة التي اصطفى الله أرضها، نعم في اصطفاء للأرض وفي اصطفاء للخلق وفي اصطفاء للملائكة وفي اصطفاء للسماوات وفي اصطفاء لكل شيء. قال الله جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا فكرمه على كل خلقه فرفع ذكره وأعلى قدره ووضع وزره وزكاه تزكية كاملة، زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك، زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك، زكاه في علمه فقال: علمه شديد القوى، زكاه في صدقه فقال: وما ينطق عن الهوى، زكاه في حلمه فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. اصطفاء، اجتباء. وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة ولا يعلم أعداد الملائكة إلا الله، واصطفى من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، فخص الله إسرافيل بالنفخ في الصور الذي إن نفخ فيه أحيا الله كل الأموات بأمره تبارك وتعالى، وخص الله جبريل بوحي السماء، وخص الله ميكائيل بالقطر والأرزاق، وخص الله ملك الموت بقبض الأرواح. اصطفاء. وخلق الله تبارك وتعالى الأرض، خلي بالك، وخلق الله الأرض واصطفى من الأرض أرض مكة، أرض مكة اصطفاها على كل الأرض، واصطفى من أرض مكة أرض البلد الحرام، اصطفى من أرض مكة أرض البلد الحرام، واصطفى من أرض مكة أرض البلد الحرام، واصطفى من أرض البلد الحرام أو المسجد الحرام، اصطفى من أرض مكة أرض المسجد الحرام، واصطفى من أرض المسجد الحرام موضع الكعبة، موطن البيت، اصطفاء واجتباء، واصطفى المدينة، واصطفى من أرض المدينة المسجد النبوي، أرض المسجد النبوي، واصطفى من أرض المسجد النبوي الحجرة الشريفة التي شرفت بالجثمان الطاهر بجثمان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وربك يخلق ما شاء واختار، كما خلق الله الشهور 12 شهرا واصطفى شهر رمضان ففضله على كل الشهور، وخلق الله الأيام واختار يوم عرفة ففضله على كل الأيام، وخلق الله الليالي واختار ليلة القدر وفضلها على كل الليالي، وهكذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فأنا أسأل أيها الأفاضل سؤالا، هو في حد يترك مكة ويهاجر من مكة ولم تكن المدينة في هذا الوقت قد أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المكانة وهذا القدر؟ لأن المدينة ما طابت وما شرفت إلا بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما أضاء كل شيء في المدينة إلا يوم وطئ ترابها رسول الله، وإلا يوم أن لثم ترابها فم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرف ترابها بدموعه وهو ساجد يبكي بين يدي الله جل وعلا. فيثرب في هذا الوقت ما كان لها ذكر ولا قيمة، وما استمدت ذكرها ولا قيمتها إلا بعد هجرة المصطفى، إلا بعد أن وطئ ترابها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، بأبي هو وأمي وروحي وقلبي وعقلي عليه الصلاة والسلام. فأنا بقول حد يترك مكة؟ لماذا الهجرة؟ والله تخلي بالك، لأنه سؤال في غاية الأهمية، لماذا الهجرة؟ وللجواب على السؤال قصة لا يتسع الوقت لسردها، لكني أختصر اختصارا فأقول إنها قصة طفل طهور كالربيع، إنها قصة طفل طهور كالربيع نشأ في مكة في بيت شرف ونسب، يترعرع على هذه الأرض من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الصبا إلى مرحلة الفتوة والشباب، ينظر إلى هذه الآلهة المكذوبة والأصنام المدعاة، وينظر إلى أهل مكة كيف يقدسون هذه الحجارة وكيف يذبحون لها القرابين والنوق، بل كيف يذبح بعضهم بعضا من أجل هذه الآلهة المكذوبة. وينظر هذا الفتى المبارك إلى هذه العقول ويشعر بإشفاق شديد على أهلها، ويترك هذه البيئة بضوضائها وطقوسها وصور شركها المتعددة لينطلق بعيدا بعيدا عن هذه الأجواء. أين؟ على قمة جبل النور في غار حراء، ليقضي هذا الشاب المبارك والرجل الأبي الكريم ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتبتل والتدبر، وليقضي الليل في التذلل والدعاء والتضرع. وفي ليلة كريمة باختصار شديد، في ليلة كريمة يخشع الكون كله وتصمت الوحوش في البرية، بل وتخشع حبات الرمال في الصحراء، بل وتسكن الجبال وتسكن مياه البحار والأنهار والمحيطات. فها هو أمين وحي السماء، ها هو جبريل يلامس الأرض بجناحيه، أرض جبل النور، ليضم البشير النذير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ضما شديدا، ليقول له اقرأ اقرأ، فيقول وما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ، فيقول الحبيب ما أنا بقارئ، فيقول جبريل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا مسلمون، أيتها الأمة الحبيبة، أول أمر في ديننا وأول أمر في قرآننا من ربنا لنبينا اقرأ اقرأ. أنتم أمة علم، أنت أمة قراءة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعقل، هل يعقل أن نرى الأمة الآن وراء الركب ببعيد في الناحية العلمية، في الناحية الكيميائية والذرية والنووية والجيولوجية إلى غير ذلك؟ هل يعقل أن تتسول الأمة الآن العلم على موائد الشرق والغرب؟ هل يعقل في أمة اقرأ، في الأمة التي أمر الله نبيها في أول أمر ينزله على قلبه اقرأ، هل يعقل أن يكون هذا حالنا؟ هل يعقل أن تستورد الأمة كل شيء من هنا وهناك وهنالك؟ أين العلم في أمة النبي الذي علم المتعلمين؟ صرخة من كل قلبي لأولادي وإخواني وأساتذتي في كل التخصصات في كل المجالات، أين العلم؟ أين الإبداع؟ لن تتفوق الأمة على غيرها، ولن تمهد لنفسها طريقا من العزة والكرامة إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم. وأنا أتألم غاية الألم حينما أسمع شبابنا يريدون جميعا بلا استثناء أن يتفرغوا للعلم الشرعي. من للذرة؟ من للذرة؟ من للكيمياء؟ من للفيزياء؟ من للطب؟ من للهندسة؟ من للجيولوجيا؟ من لهذه العلوم التي لا يمكن على الإطلاق أن تتخلى الأمة عنها وسط هذا النظام العالمي الجديد؟ أبدا. القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، فلولا نفر فليتفرغ فريق من أبنائنا وشبابنا لطلب العلم الشرعي، وإلا فأنا أعلم أن كليات جامعة الأزهر حفظ الله الأزهر بعلمائه تخرج كل عام عشرات الآلاف من المتخصصين في العلوم الشرعية في شتى الجوانب، وليبدع شبابنا بعد ذلك في العلوم الأخرى، لأن الأمة الآن في حاجة إلى العلماء، في حاجة إلى الربانيين في كل التخصصات وفي كل الاتجاهات. والقاعدة أكررها للمرة الثانية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا لا تصنع أمتنا كل شيء؟ ليست أقل من الأمم الأخرى. اسمح لي أن أقول، مع أنني ورب الكعبة أحب أمتي حبا جما، بل أفتخر وأشرف بأنني أنتمي لأمة محمد بن عبد الله. ولطالما حذرت شبابنا وأولادنا وإخواننا وقلت: لا ينبغي أن تجردوا الأمة من خيريتها ومكانتها وفضلها لمجرد أن الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف، فلطالما مرت الأمة بمراحل من مراحل التمكين. والله جل وعلا يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وإذا أردت ولد الحبيب وأخي العزيز أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة، فانظر إلى أمم الأرض لتعلم أنه لا يوجد الآن على ظهر الأرض أمة توحد الله جل وعلا وتتبع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذه الأمة. نعم، إنها أمة الحبيب المحبوب. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل مستحيل. لكن أقول الأمة مرضت طيلة السنوات الماضية ونامت، بل وطال نومها حتى صارت قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وأصبحت تتأرجح في سيرها بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، الذي يجب عليها أن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. أصبحت الأمة تتسول على موائد الفكر النووي والذري والعلمي والكيميائي والجيولوجي إلى غير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب، بالأمس القريب اقرأوا التاريخ، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، بل وأصبحت الأمة الآن وراء الركب ببعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب القائد والدليل لكل أمم الأرض، لا أقول ذلك من باب الحماس الفارغ والكلمات التافهة أبدا، بل هذا واقع. اقرأوا التاريخ، الأندلس، الأندلس أضيئت بالكهرباء على أيدي المسلمين في الوقت الذي كانت لا تزال أوروبا تعيش في الظلام. راجعوا التاريخ أيها الأفاضل، شوارع الأندلس رصفت على أيدي المسلمين وعبدت في الوقت الذي كانت فيه باريس لا زالت شوارعها وحلا وطينة. اقرأوا التاريخ، لماذا تأخرت الأمة؟ أين العلم؟ أين نحن من قول الله لنبينا اقرأ؟ أنا متألم غاية الألم حين أسمع ابنا من أبنائنا يقول أكل ونوم يديك دبلوم. غلط. مين اللي علمك كده؟ مين اللي علمك كده؟ تدمير، تدمير خطير. لا، العلم، اقرأ. شوف الآية، اقرأ، أول أمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، علق. يا الله، تذكر العلق في أول آيات قرآن، آيات القرآن التي تنزل على قلب مصطفى. ولم يعرف أهل الأرض العلقة إلا في السنوات القليلة الماضية. مش ممكن. دعوة للعلم بأوسع آفاقها، دعوة للعلم في كل جوانبها بكل جزئياتها. خلق الإنسان من علق. إيه العلق؟ هل تتصور أن الرجل في أرض الجزيرة كان يعرف معنى كلمة من علق؟ يعرف العلقة والمضغة والعظام؟ لا لا لا، مش ممكن، مستحيل. هذا ما عرف إلا في السنوات القليلة الماضية. هذا الخلق والتطور للجنين، هذه المراحل لتطور الجنين لم يتعرف عليها علماؤنا أو العلماء بصفة عامة إلا من سنوات قليلة ماضية. خلق الإنسان من علق. اقرأ تاني، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يا الله، علم الإنسان ما لم يعلم. شايف لفظة القراءة ولفظة العلم بتذكر في الآية كم مرة، مع أن هذه هي أول آيات تتنزل على قلب المصطفى. يا أمة المصطفى، أين العلم؟ أين العلم يا شباب؟ أين العلم؟ ليه تطلع بمادتين في السنة؟ ليه؟ ليه؟ أنا غيور عليك، والله العظيم بتألم. ليه تطلع بمادتين في السنة؟ تقول الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. ليه ما تحصلش امتياز؟ لماذا لم تحصل امتيازا في هذه السنة وفي كل سنة؟ لماذا لا تكن صاحب همة عالية وتقول أرجو الله عز وجل أن أكون أستاذا في هذه الكلية أو الجامعة التي أتعلم فيها؟ وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. ليه الوالد عمال هقول لك إيه؟ لا يعرف النوم ولا يعرف الراحة، بيطلع من وظيفة لوظيفة من أجل أن يوفر لك الطعام الشراب بل قيمة الدروس الخصوصية، ومع ذلك بكل بساطة يقول ابن من أبنائنا الحمد لله، الحمد لله عديت السنة دي بمادتين. ليه؟ لماذا لا تخدم دينك بتفوقك؟ لماذا لا تبدع لدينك بتفوقك؟ يا أخي، وظيفتك أنك طالب، اتق الله عز وجل في هذه الوظيفة، وعليك أن تبدع وأن تحصل العلم. بعدين الطبيب، لماذا لا تحصل آخر ما وصل إليه العلم في الطب؟ المهندس، لماذا لا تتابع أحدث ما وصلت إليه الهندسة في العصر الحديث؟ نعم، أنا لا أنكر أن تنقل أمتنا الآن في مرحلة الضعف هذه، لا أنكر أن تنقل أروع ما وصل إليه الغرب، وأنا لو أنكر أن الغرب قد قفز قفزات علمية هائلة، لا أنكر ذلك. لا يجوز أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام. نريد يا أخوانا نريد صحوة علمية وفكرية وعملية وعقدية وتعبدية وأخلاقية وسلوكية وفكرية، نريد صحوة حقيقية، لا نريد صحوة كلامية فحسب، لا نريد تنظيرا باردا باهتا لا يتعامل إلا مع العقول وإلا مع الثقافة. لأن بكل أسف النهاردة بنسمع السيرة وكلنا يحفظ السيرة والمشوار من الإجرة وغر حراء وغر ثور وأساطير بتنسك حول الإجرة وقصص لا أصل لها، ومع ذلك يعني صارت السيرة أو الهجرة بتعرض لمجرد الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، تعرض لمجرد الإعجاب السالب، وبعدين ممكن الناس تقع قدام الفضائية أو قدام عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ، وبعدين الكل يخرج لك يا سلام والله ده النبي تعب يا أخي، والله ده النبي ده كان حلو قوي صلى الله عليه وسلم، أصله كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ كأنك استمعت إلى قصة الزير سالم أو إلى قصة أبي زيد الهلالي أو إلى قصة عنترة بن شداد. لا يا أخي، أنت أمام منهج تربوي متكامل، والله العظيم عاوز أصرخ في الأمة، والله أنتم أمام منهج تربوي متكامل، أنت أمام محمد بن عبد الله. السيرة مش قصة يا إخواننا بتحكى، وأنا بتألم حتى من إخواننا اللي بيعرضوا السيرة على القنوات، قصة مش قصة، السيرة مش قصة، والهجرة ليست قصة، وإنما دروس، منهج تربوي متكامل في كل جزئيات الحياة. كيف تعي الأمة الدرس، وكيف تستفيد الأمة من كل نفس، من كل نفس تنفسه أطهر من عرفته الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله العظيم القلب بيتصدع، والله كم سنة، سنة ورا سنة ورا سنة بنحتفل بالهجرة وبنحتفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أين النبي في حياتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في سلوكنا، في أعمالنا، في أخلاقنا، في صدقنا، في وفائنا، في برنا، في جهدنا؟ أين أين أين أين الدروس، أين العظات، أين العبر؟ اقرأ أول درس، اقرأ أول أمر من الله لنبيه. وأنا مش عاوز أقف وأطول، لأن والله العظيم لو وقفت أمام كل درس من الدروس لاحتجنا إلى ساعات، بل إلى ليالي، بل إلى سنوات. وأسأل الله عز وجل أن يعيننا لعرض السيرة من جديد كما عرضتها قبل ذلك في قناة المحور، أسأل الله أن نعيدها مرة ومرة ومرة على غيرها من القنوات، لأن الأمة في حاجة بالفعل إلى تذكير. وأنا لا أستحي أن أكرر أبدا، لأنك تقرأ الفاتحة كل يوم أكثر من مرة، ومع ذلك لا تمل، لأنه دين الله، لأنه القرآن، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب قرآنه وحب سنة وسيرة رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اقرأ ويرجع الحبيب المصطفى يرجف فؤاده إلى من؟ فاكر معايا؟ يرجع إلى من؟ إلى رمز الوفاء، إلى سكن سيد الأنبياء، إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها. الله، يرجع النبي يقول إيه؟ زملوني زملوني، دثروني دثروني. الزوجة بقى الوفية، خلي بالك يا أختي الكريمة، الزوجة الوفية، خلاص زملوني غطوني غطته. في ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ حصل حاجة؟ حصل حاجة يا اخويا برة؟ لا، ما تربكيش الرجل، اتركيه، هو الان يريد ان يستريح ولا يريد ان يناقشه احد، لكن ثق تماما انه ان استيقظ من نومه سيبحث عنك ليقص عليك، لانه في حاجة الى من يحكي له والى من يسمع منه. اتركيه حتى يهدأ. زملوني زملوني، دثروني دثروني. حاضر، سمعا وطاعة. غطت رسول الله وتركت، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. يا خديجة، خلي بالك أول كلمة، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. النبي عاوز يحكي. ما الذي حدث؟ قص عليها. اسمع، شايف الزوجة، شايف دور المرأة في الهجرة. خلي بالك، لك دور أيتها المسلمة، لك دور كبير جدا. المرأة المسلمة هي التي تدفع زوجها دفعا إلى كل فضيلة، إلى كل طاعة، إلى خيري الدنيا والآخرة. لا تؤزه على المعصية أزة، ما تقولوش أنا عاوزة تلفزيون 70 بوصة وتلقى 60 قدم. طب ما أنت عارفة البر وغطاه، وعارفة إمكانية الرجل، يعني أنت تدفعين الرجل دفعا إلى الرشوة وإلى أكل الربا وإلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى أكل الحرام. لماذا لا تكون الزوجة عونا لزوجها على طاعة الله لتقول له زوج الحبيب والله نصبر أنا وأولادي على الجوع لكن لا نصبر على حر النار، لا تدخل علينا بالله إلا حلالا، أسألك بالله ألا تدخل بطوننا وبطون أولادنا إلا الحلال ولو كان قليلا ولو كان قليلا. انظر إلى الزوجة بقول لها خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الله، كلمة جميلة تكتب بماء العيون، والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ أصله فيه رصيد، فيه رصيد تركه الزوج عند زوجته، رصيد من البر، من الوفاء، من الخلق، من العطاء، من الكرم، من الجود، من الصالحات. هل تركت رصيدا لنفسك عند امرأتك؟ ها، حتى إذا ما وقعت في مشكلة أو في أزمة سمعت من زوجتك ما تخافش، والله ربنا ما يخزيك أبدا، والله ربنا ما يخيبك، والله ربنا ما هيفضحك أبدا. الله، بتبقى كلمات جميلة جميلة جدا يحتاج إليها كل رجل، ويحتاج مهما كان قدره ومهما كانت مكانته يحتاج إليها. فالزوجة الصابرة المؤمنة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. الله الله الله، هذه أخلاق محمد بن عبد الله قبل البعثة، قبل النبوة. هذا رصيد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عند زوجته عند امرأته. فاترك لنفسك رصيدا عند زوجتك بالكرم، ما تسيبك من البخل، بلاش البخل، بالكلمة الجميلة المهذبة رقيقة، بلاش الألفاظ السيئة البذيئة التي لا تليق. نعم، اترك لنفسك رصيدا بكل جميل بكل خلق لتجد هذا الرصيد في وقت ستحتاج إليه حتما. وبعدين القصة معروفة، تأخذ إلى ورقة ابن نوف، ما بحكيش قصة، أنا لا أحكي قصة. المهم، المهم في هذه الأوقات ينزل على نبينا قول ربنا جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يلا بلغ بقى، بلغ هذا الدين. فيرتقي النبي جبل الصفا وينادي على بطون قريش، يا بني فهر يا بني عدي، واجتمع إليه أهل مكة بين يديه، ولأول مرة ينادي الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم على أهل مكة ويجتمع إليه الكل. اللي ما يقدرش يطلع يرسل من يأتيه بالخبر، ده محمد بن عبد الله اللي بينادي، ده الأمر مش عادي، الأمر ليس عاديا. ويجتمع الناس حول رسول الله، فالرسول يقوم عليهم الحجة بأسلوب النبي بقى عليه الصلاة والسلام، يقول لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم أن جيشا في الوادي وراء الجبال دي والجيش ده مستعد عشان يغير عليكم في الصباح، هتصدقوني؟ قالوا أيوة نصدقك، أنت فينا الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال عليه الصلاة والسلام فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب لا حول ولا قوة إلا بالله، أول من رد على المصطفى عمه، ينادي عليه وقل تبا لك سائر اليوم يا محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال هذا جمعتنا؟ فيقتص الله لنبيه. وخلي بالك، والله لو تخلت الأمة كل الأمة وتخلى أهل الأرض عن رسول الله ما تخلى عنه ربه ومولاه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الآيات. خلي بالك بقى من اللحظة دي، يا الله، أرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة طبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ابنها الصادق البار الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين. الله، مش هو ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللي قلتم على لسان وقلب رجل واحد دخل عليكم الصادق الأمين، وهو الذي حمل الحجر بيديه الشريفتين وفض نزاعا كادت أن تسفك فيه الدماء وأن تمزق فيه الأشلاء في أرض مكة وحول بيت الله الحرام؟ ما الذي تغير؟ أعلنت الحرب الهوجاء على رسول الله، وتعرض النبي للأذى. يا الله، وهو صاحب القلب المربوط بالله تبارك وتعالى، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام تعرض للأذى، وضع التراب على رأسه، وضعت النجاسة على ظهره، خنق حتى كادت أنفاسه أن تخرج. يا الله، طرد أصحابه من مكة إلى أين؟ إلى الحبشة. ليه الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وإن شئت فقل لتغسل شلالات الحبشة الدماء التي لا زالت تنزف من ظهورهم من أثر صياط المشركين في مكة. يا الله. ويهاجر الصحابة مرتين إلى الحبشة ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يترك أرض مكة وأن يبحث عن أرض أخرى. إلى أين؟ إلى الطائف، يمشي على قدميه الداميتين المتعبتين إلى الطائف، لينتشل أهل الطائف من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، ليبلغهم عن الله تبارك وتعالى. والله ما راح يطلب مالا ولا جاها ولا وجاها، ومع ذلك فعل أهل الطائف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. وكان ما كان في الطائف. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والأسى يملأ فؤاده، والحزن يملأ كبده، ودماؤه الشريفة تنزف، وربنا تبارك وتعالى قد أرسل إليه جبريل، لم يستفق النبي إلا في قرية تسمى بقرن الثعالب على بعد 5 كيلو من الطائف. انت حضرتك واخد بالك معايا؟ بالله عليك انت عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بقول لحضرتك النبي لم يستفق من الهم والألم والحزن بعدما خرج من الطائف إلا في قرية تسمى بقرن الثعالب على بعد 5 كيلو تقريبا من الطائف. والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة قالت: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. وإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل، فناداني جبريل وقال: يا رسول الله، يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل الله عز وجل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. يلا بسرعة يا رسول الله، ده الدماء عمالة تنزف، لقد فعل بك هؤلاء الناس ما لا يفعله إنسان بإنسان. لا لا لا لا، والله ما انتقم لنفسه قط، وما ثأر لذاته أبدا، خرج وهو لا يحمل في قلبه غلظة ولا قسوة ولا انتقامة، بل خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتجدد، يتنفس مع كل إشراقة صباح، يود من الله، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا. ها هو محمد عليه الصلاة والسلام، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم أرض الطائف أشد صلابة من أرض مكة. ما الخبر؟ ما الحل؟ ما العمل؟ يجدد الله الأمل ب12 رجلا. يا الله، رجلا وما أقل الرجال من المؤمنين رجال، اللهم اجعلنا وإياكم جميعا منهم، من المؤمنين رجال. سبحان الله، يؤيد الله عز وجل هذا الدين في هذه المرحلة ب12 رجلا من أهل يثرب، من أهل يثرب، يبايعون النبي بيعة العقبة الأولى، تلك البيعة التي حطمت الجدران السوداء، التي طالما حجبت أنوارا للآخرة عن هذه الدنيا المظلمة. ثم بعد ذلك يزداد هؤلاء بفضل الله، ثم بفضل داعية الخير مصعب بن عمير، ويعودون أكثر من 70 رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي، ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة الثانية، يبايع رسول الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على النفقة في العسر واليسر، على أن يقولوا في الله وألا يخافوا لومة لائم، على أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه مما يمنعون منه أزواجهم وأبناءهم وأنفسهم ولهم الجنة. والحديث بطوله رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فقط ويستعد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة، يا الله للهجرة، مرحلة من الكفاح، تضحيات، سفكت دماء ومزقت أشلاء وألهب الظهور بالسياط، وها هو الآن يحين وقت التضحية بكل شيء، بالنفس، بالمال، بالأرض، بالأولاد، بالزوجات. فهل تضحي الأمة؟ مش ممكن، مش ممكن الأمة دي تسود أو يبقى لها مكانة أو يبقى لها كرامة إلا بالتضحية، إلا بالتضحية. ضحي أيها المسلم بنفسك، بمالك، بولدك، بزوجتك، بأولادك. نعم، لابد أن توظف كل ما تملك نصرة لدين الله تبارك وتعالى، بحكمة بالغة، بحكمة بالغة، بفهم دقيق للواقع الذي نعيشه، لا بحماس فوار فارغ لا يعي حقيقة المرحلة إطلاقا. المهم أن تحمل في قلبك تضحية لدين الله، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، التضحية بمكة، بالأرض، بالوطن، بأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلب رسول الله، من أجل ماذا؟ من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل الدين، من أجل نصرة رسول رب العالمين. هل ضحيت لنصرة دين الله بشيء من مالك، بشيء من وقتك؟ هل وظفت مكانتك ومنصبك وكرسيك الذي من الله به عليك لنصرة دين الله جل وعلا؟ أم أن المنصب أم أن الجاه صرت توظف الدين من أجله، من أجل هذا؟ فهناك من يوظف الدنيا للدين، وهناك من يوظف الدين لدنياه وهواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شتان شتان بين من يجعل من نفسه مطية لدين الله، وبين من يجعل دين الله مطية لأهوائه ورغباته ونزواته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تضحية، تصور لو قيل لك الآن، مش هقول لحضرتك ضحي بولدك، يعني ضحي بولدك يعني يعني قل الولد ده وقف لله تعالى، لكن بكل أسف يعني الواحد مننا لما الولد بيبقى ما شاء الله عليه، زي ما قلت قبل كده، ولد نابغة ولد ذكي، ويمسك السماعة البلاستيكية ويكشف على صدر أبيه ويحط السماعة على صدر أمه، يقول لك الولد ده كده شكله طالع دكتور. جميل، ما احنا في حاجة إلى الأطباء المسلمين. إذا الولد مسك المفك والبنسة وبدأ يكسر ويربط، يقول لك الولد ده شكله كده مهندس. جميل، نحن في حاجة إلى مهندسين مسلمين. جميل، لكن اللي بيؤلمني إن إذا الوالد رأى الولد طلع غبي، او طلع مثلا اعمى، او طلع ابله، او طلع، يقول لك اصله بتاع ربنا، اهو شيخ وخلاص، او يطلع شيخ وخلاص. لا اله الا الله. كانه لا ينبغي ان نقدم لله الا المتردية والنطيحة. وما اكل السبع، لماذا لا تأتي على انبغي اولادك وتقول هذا وقف لله تعالى؟ لماذا لا نتعلم الدرس من حنة بنت فاقود؟ من حنة بنت فاقود؟ ام مريم عليه السلام، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت مريم لله تبارك وتعالى وهي في بطنها. لماذا لنقدم أولادنا لله سبحانه ليتفوق أبناؤنا، ليبدع أبناؤنا لخدمة هذا الدين؟ هذا في العلم الشرعي، وهذا في الطب، وهذا في الهندسة، وهذا في الكيمياء، وهذا في الذرة، وهذا في كل المجالات، في كل المجالات. تضحية، صار لو قلت لك الآن يعني ضحي بولدك، قدم ولدك لله تبارك وتعالى، فرغ ولدك القرآن مثلا، اجتهد أن تعلم ولدك علم الفيزياء أو الذرة. عاوزين يبقى فيه مئات من العلماء ومئات من المبدعين في الأمة. لماذا؟ لماذا لا يكون؟ لماذا لا يكون؟ كلما تذكرت التضحية بالأبناء يقفز على ذهني ويملأ قلبي هذا المشهد الجليل الجميل الكبير الذي لا يمكن أبدا لأمة محمد أن تنساه، حين أمر ربنا جل في علاه إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه. مش ممكن، اذبح ابنك، ضحي بالولد. ليه؟ علماؤنا وعلى رأسهم ابن القيم وغيره يقول لأن الله تبارك وتعالى غار على قلب خليله، غار على قلب خليله. الله يغار، الله يغار، غار الله الملك على قلب خليله. فلما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل ليذبح هذه العلاقة في قلبه حتى يخلو القلب لله جل وعلا وحده. اذبح ولدك، ضحي بالولد من أجل الله. يذبح الولد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. تضحية مش تضحية بإنك تفرغ وتخلي القلب. هو رب العزة في حاجة إلى أموالنا ولا إلى دماء ذبائحنا التي نذبحها؟ لا والله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله جل وعلا يريد قلوبا محبة وجلة، يريد عبودية تنبني على كمال الذل وكمال الحب له جل جلاله. نعم، تضحية، تضحية. الصحابة ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى. فهل ستضحي الأمة الآن؟ أنا يعني بكل أسف أقول أمة بخلت بالدعاء، يعني قد لا تدعو أنت في كل سجدة لإخوانك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وما أكثر الدماء والأشلاء التي تنزف للمسلمين في أماكن كثيرة من الأرض. فهل تتضرع إلى الله جل وعلا مع كل صلاة؟ أقول أمة بخلت بالدعاء. فهل تجود بالأموال وبالدماء لنصرة دين رب الأرض والسماء تبارك وتعالى؟ تضحية يا الله. ويخطط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضع خطة محكمة. وقف مع هذا الدرس من دروس التوكل على الله تبارك وتعالى، درس من دروس التوكل على الله. ما هو التوكل معناه ايه؟ صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام أنا أسأل، أولم يكن الله جل وعلا قادرا على أن يحمل حبيبه المصطفى من مكة إلى المدينة في ساعة من ليل أو نهار، كما حمله ليلة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى ورده إلى بيته في ساعة من ليل أو في جزء من الليل؟ كان جل وعلا قادرا ولا زال سبحانه وتعالى على أن يفعل بنبينا ذلك. لكن ليه؟ عشان النبي يعلم الأمة حقيقة التوكل. ما أنا بعد كده لو قلت لك ده اعمل كذا وخذ بالأسباب تقول لي لا يا عم الشيخ، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا نقله من مكة إلى المدينة في ساعة، وإحنا يعني لسنا انتهى زمن النبوة وعصر النبوة وزمن المعجزات. لا، ليعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل لابد من أن تعي الأمة الدرس وأن تعلم يقينا أنه لا كرامة لها ولا قيادة ولا بقاء إلا إذا وعت الدرس، درس الهجرة. المتجه من مكة إلى المدينة يتجه شمالا ولا جنوبا؟ ها، شمالا. اللي عاوز يهاجر من مكة إلى المدينة لازم يتجه إلى الشمال. لا، النبي عليه الصلاة والسلام اتجه جنوبا. ليه؟ لأن المطاردين والباحثين عنه سيبحثون في كل الطرق التي تؤدي إلى المدينة من ناحية الشمال، فاتجه النبي جنوبا إلى غار ثور، يعلم أن الحركة ستشتعل في اليوم الأول والثاني والثالث، ستقل ويصاب هؤلاء بشيء من اليأس، فليسكن النبي في غار ثور لمدة 3 أيام حتى تهدأ حركة المطاردين. يا سلام. طب الصديق؟ لا، ده احنا لنا وقفة تانية مع الصديق دلوقتي، خلي الصديق رضوان الله عليه. الصديق شغال يعمل للدين، ماله وظف للدين، بناته وظفنا للدين، ابنه وظف للدين، حتى الراعي اللي بيرعى الغنم في بيت الصديق وظف للدين. يا الله، توظيف لكل الطاقات والإمكانيات لنصرة دين رب الأرض والسماوات. والله لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لنصر الله هذه الأمة، والله لو حاكت بيوتنا بيت أبي بكر لنصر الله عز وجل هذه الأمة. الكل شغال لدين الله تبارك وتعالى. أسماء بنت أبي بكر، إيه اللي مطلعها في الليل وشيل المية والطعام، تعرض نفسها لهذه المخاطرة المرعبة من أجل أن تقدم الزاد والطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ عبد الله بن أبي بكر يقضي النهار في مكة، يسمع بأذن واعية ماذا يخطط له المشركون في مكة، وفي الليل يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ليطلعه على هذه الخطط، ليتخذ النبي الخطط وفق هذه المعلومات التي تصل إليه. عامر بن فهيرة راعي الغنم يبيت بالأغنام هنالك ليقدم اللبن، وإن شئت فقل لتمحو آثار أقدام الأغنام آثار الأقدام، لأن أهل مكة على خبرة واسعة بالأثر، تخطيط محكم دقيق. وبعدين مشرك عبد الله بن أريقط، مشرك، رجل فاهم للطرق وللضروب، استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم ليدله على أقرب الطرق المؤدية إلى المدينة أو إلى يثرب من أقرب الطرق أو أقصرها، مع أنه صلى الله عليه وسلم الهادي الذي بعثه ربه تبارك وتعالى ليهدي به العالمين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أين أمة الأخذ بالأسباب؟ أين أمة التوكل على الله تبارك وتعالى؟ لا، الأمة النهاردة بتقول لك إحنا بتوع النبي يا جدع، وإحنا حبايب النبي يا جدع، واللي يحب النبي زق. يا عربي الترمس، ده واقع مرير أليم، لابد من التخطيط والإبداع والإتقان، لابد من الأخذ بالأسباب. مستحيل أيها الأفاضل أن يزرع الكافر الأرض وأن يعتني بالزراعة وأن يأخذ بكل الأسباب وبعدين الأرض تقول له لا، لن نعطيك الثمر لأنك كافر. مستحيل، مستحيل. ويزرع المؤمن الأرض ويتخلى عن الأخذ بالأسباب والأرض تقول له سنعطيك بلا حساب. مستحيل. الله رب الكافرين ورب المؤمنين سواء. إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. مستحيل. سنن كونية. الصحابة يوم هزموا في أحد وغضبوا نزل القرآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هل سنعد درس؟ هل سنأخذ بالأسباب؟ بأسباب الإبداع، بأسباب التفوق، بأسباب القوة؟ فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. اعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لابد من أن تعي الأمة درس الهجرة، لابد من أن نحقق التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله، ما تيجوا بقى نتوكل على الله شوية، ما تيجوا نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لقد جربنا الثقة في كل أحد وجربنا الاعتماد على كل أحد، فلما لا نجرب الاعتماد على الواحد الأحد؟ لما لا نجرب التوكل على الله جل وعلا؟ ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أوليس الله بكاف عبده؟ من الذي توكل عليه مرة بصدق فخذله؟ من الذي لجأ إليه مرة بصدق فضيعه أو خيبه؟ والله ما كان ولن يكون، وعد الله حق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. تعالوا لنجرب الاعتماد عليه والتوكل عليه. فلتبذل الأمة ما تملك من الأسباب في حدود قدراتها وإمكانيتها، ما تعبدنا الله إلا بذلك، ما تعبدنا الله إلا بذلك، ولندع النتائج بعد ذلك إلى من يدبر أمر الكون، إلى مالك الملك وملك الملوك تبارك وتعالى، القائل: ولا ينصرن الله من ينصره. لابد أن ننصر الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده واتباع نبيه المصطفى، لنكون أهلا لنصرة الله جل وعلا. توكل مش كلمة، ممكن واحد يبقى طالع يسرق، أو طالع يزور في أوراق رسمية، أو طالع ياخد رشوة، أو طالع عشان يأكل أموال الناس بالباطل، وطالع الصبح يقول: توكلت على الله. لا، حاشا لله، أي توكل هذا؟ حاشا لله، هذا ليس توكلا على الله تبارك وتعالى. توكل على الله صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، الأسباب الشرعية، أسباب الحلال. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: الأخذ بالأسباب سنة النبي. قال: الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. أقول تاني: التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني إن أردت أن تتوكل على الله كما توكل عليه سيد المتوكلين فعليك أن تأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، بل هو من التوكل على الله تبارك وتعالى. فلنأخذ بالأسباب، بأسباب الإبداع، بأسباب التفوق في كل نواحي الإنتاج، في كل أماكن العطاء، كل في ميدانه، كل في مجاله. ولنتعلم درس التوكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط أن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب لا بالأسباب. احنا بنأخذ بالأسباب لأننا تعبدنا الله بالأخذ بالأسباب، أما الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع، بدليل أن الأسباب قد انقطعت كاملة في لحظة من اللحظات حين وصل المشركون إلى الغار. وهنا قال الصديق رضي الله عنه، الصديق رضي الله عنه الذي ضرب أروع الأمثلة في الحب والصحبة. محتاجين صحبة صالحة لأنفسنا ولأولادنا، وهل ضيع الأولاد إلا الصحبة؟ وهل ضيع الشاب إلا الصحبة؟ قد ينشأ الشاب في بيت طاهر تقي نقي، وتجتمع به صحبة سيئة فتوقع هذه الصحبة هذا الشاب في مستنقع آسٍ كمستنقع المخدرات أو مستنقع الزنا أو الرذائل بأشكالها وألوانها. صحبة قد يتألم كثير من أحبابي الآن وهم يستمعون إلي ويقولون: أين هذا الصاحب؟ أين هذا الصاحب الذي أثق فيه؟ الذي أبيح الذي يعني أبوح له بسري وأنا مطمئن، الذي لا أستحي أن أطلب منه إن كنت في شدة، بل لا يحوجني إلى أن أطلب منه. أين هذا الصاحب؟ أين أين أين؟ انظر إلى صديق الأمة الأكبر، إلى هذا النموذج الذي جسد معنى الحب، الذي جسد حقيقة الوفاء، الذي جسد حقيقة وصدق وحلاوة وصفاء الصحبة. الصديق في الهجرة ضرب أروع الأمثلة، تمنى أن لو جعل من جسده درعا واقيا ليحمي رسول الله، تمنى أن لو اتشح بالدماء أو لو نسج من دمائه عباءة ليلف بها حبيب قلبه المصطفى حتى لا يصل إليه أذى أو مكروه، يمشي أمام النبي مرة، خلف النبي مرة، عن يمينه مرة، عن شماله مرة، والحديث حديث حسن بشواهده كما قال الإمام، رواه الإمام البغوي وابن هشام وغيرهما. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع يا أبا بكر؟ فيقول الصديق: يا رسول الله، إذا مشيت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك، لا إله إلا الله، وإذا مشيت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك. وظل هكذا حتى وصل الغار. انظروا إلى هذا الحب، انظروا إلى هذا الحب، وانظروا إلى حب علي رضي الله عنه يوم اتشح بالبرد الحضرمي النبوي الأخضر ونام في فراش النبي وهو يعلم يقينا أنه معرض للخطر، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره وأخبره بأنهم لن يصلوا إليه بسوء. أمثلة للتضحية بل وللحب الوفي الصادق. الصديق رضي الله عنه الذي كان طيف حنان وسحابة حب ونسمة هواء باردة تلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق، ماذا أقول في الصديق؟ هذا هو أبو بكر الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك، وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يأخذ ماله ويوظف بناته ويوظف أولاده ويوظف أغنامه ويوظف نفسه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، ونصرة لحبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصديق، ولما الكلام يبقى من الصديق في الموقف ده يبقى له معنى ويبقى له مغزى. عشان كده عمر رضوان الله عليه قال: ليلة من أبي بكر، يقصد الليلة التي باتها مع رسول الله في الغار، لليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر، خير من عمر وآل عمر. ويقول عمر أيضا، والحديث في مسند أحمد وسنده حسن، قال عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. صديق. يقول الصديق، اسمع بقى وهو بيحكي بيقول إيه، والحديث رواه البخاري ومسلم، حديث البراء بن عازب، يقول، وحديث طويل أختصر يعني أخذ منه يعني نذرا يسيرا. يقول الصديق رضي الله عنه: ارتحلنا يعني بعد الغار بقى، بعد غار ثور، ارتحلنا فسرينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، يعني وصلنا في اليوم التالي في وقت شدة الحر. يا الله، تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سنه كم سنة وهو بيهاجر؟ كان سنه 53 سنة. يا الله، في 53 من عمره الشريف. تعرف حضرتك النبي استغرق كم ليلة في الهجرة دي، في هذه المطاردة الرهيبة؟ 15 يوما بليلة، 15 يوم بلاليها، مطارد طارد وسراقة وغيره، أنا مش عارف، ما أنا شايف عند القصة، أنا واقف مع الدروس بس. يا الله، 53 سنة ومش راكب طيارة من مكة المدينة ولا سيارة مكيفة، وإنما يمشي على الصحراء على الرمال التي انعكست عليها أشعة الشمس التي تعرفون شدتها، فتكاد الأشعة المنعكسة على الرمال فقط أن تسرق الأبصار، ومع ذلك مطارد و53 سنة وفي الصحراء المهلكة المغفرة 15 يوما بليلة بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، صدق يقول إيه؟ ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، حتى أدركنا أو أدركتنا الظهيرة وقام قائم الظهيرة، يعني في وقت شدة الحر. اسمع الصديق بيقول إيه؟ قال فرميت ببصري، نظر بعيد كده أبحث عن ظل، قال فرأيت صخرة ورأيت لها بقية ظل، صخرة ضخمة كبيرة، حجارة كبيرة، ووجد لها بقية ظل تحتها، لأن الوقت وقت شدة الحر في وقت استواء الشمس على الأرض ما فيش، وقت الزوال بيبقى الظل ما في الظل إلا إذا كان تحت شيء. قال فوجدت لها بقية ظل. اسمع يا الله، يقول فسويته، سوى المكان، شال بقى كده الحجارة الكبيرة وسوى المكان كده ونعمه وأعده وجهزه، لا إله إلا الله. قال فسويته وفرشته وقلت اضطجع يا نبي الله. يا الله، طب ما الصديق مع الرسول في نفس الرحلة وتعرض لنفس الأذى وتعرض لنفس الألم وتعرض لنفس الخوف، بل وهو الذي كاد قلبه أن يقفز حين انقطعت كل الأسباب وحاصر المشركون الغار من كل ناحية، ونظر الصديق ليقول لحبيبه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيرد صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله، في كلمة يا أخي أنا قلتها سهلة وحضرتك استمعت إليها أسهل، لكنها تشكل منهجا كاملا في اليقين، تشكل منهجا كاملا في التوكل على رب العالمين وفي الثقة في الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي وصاحبه، لكن النبي يعلم أن الأسباب لا تضر ولا تنفع، فقال صاحب القلب الموصول بالله للصديق الخائف الوجل يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. اسمع اسمع اسمع، إن الله معنا، أيوة نعم إن الله معنا، إذن فلتخرج قريش كلها، فليخرج كل الأحياء، بل فليخرج الأموات من القبور يجرون أكفانهم خلف أبي جهل ليقلبوا بين الصخور، ليفتشوا جميع الكهوف، ليقلبوا حبات الرمال في الصحراء، فورب الكعبة لن يصلوا أبدا إلى اثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. آه لو ذاقت القلوب حلاوة اليقين فيه وبرد التوكل عليه ولذة الثقة فيه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. آه لو عرفت الأمة قدر ربها وعلمت يقينا أنه لا توجد قوة على وجه الأرض تتحكم في الكون أبدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا الله، الصديق يقول فقلت اضطجع يا نبي الله. الله، طب ما انت كمان يا صديق اضطجع إلى جوار حبيبك المصطفى، والله لقد تعرضت لما تعرض إليه حبيبنا ولقد نالك من الأذى ما نال حبيبنا، اضطجع إلى جوار حبيبك. أبدا أبدا، أن للقلوب المحبة أن تعرف طعم الراحة حتى يستريح من سكن حبهم هذه القلوب. الصديق يا أخوانا والله الذي لا إله غيره، مهما أوتيت من فصاحة لسان وبلاغة بيان وعظيم أسلوب وتبيان، لم ولن أوفي الصديق حقه أبدا ببيان، ولو أتيت بكل مفردات اللغة من معاني الحب والوفاء والإخلاص والصحبة والصدق والمروءة والشهامة والرجولة إلى غيرها من هذه المترادفات، ورب الكعبة لن أوفي الصديق حقه. كيف؟ كيف وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا تركنا مكافأته لله عز وجل. الله أكبر، يطلع بعد كده قزم بقى قزم ينال من الصديق، يطلع بعد كده رجل نجس ينال من هذا الطاهر العف الذي يقول في حقه المصطفى هذه الكلمات، صديق الأمة، صديق الأكبر، الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه، رفيق النبي في الأسفار، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وضجيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار، ورفيقه إن شاء الله تعالى في الجنة بموعود النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. صديق، اسمع، بقول فرميت ببصري فإذا أنا بصخرة وقد بقي لها أثر ظل، فسويته وفرشته وقلت اضطجع يا نبي الله، يعني نم يا رسول الله، نم يا رسول الله. فاضطجع المصطفى، طب يلا يا صديق ريح لك شوية، لا لا لا لا مش ممكن. قال ثم قمت أنظر هل أدركنا أحد من الطلب، يا الله لسه خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، حد حصلنا؟ فضل يمشي يلف في الصحراء يدور، يطلع على جبل ينزل وادي ينظر. قال فرأيت راعي غنم يسوق غنمه يقصد الصخرة يريد منها ما أردنا، يعني بيدور على مكان ظل. قال فذهبت إليه وقلت يا غلام لمن أنت؟ قال لرجل من مكة ذكره لي أو سماه لي فعرفته، والصديق كان نسابة، الصديق كان نسابة يعرف الأنساب. قال ذكر لي أن الأغنام لرجل من مكة سماه لي فعرفته. الصديق بيقول له إيه؟ هل عندك من لبن؟ عندك لبن فيه شاء عندك فيها لبن؟ قال نعم. قال الصديق فهل أنت حالب لنا؟ فقال الرجل أو الراعي نعم. قال الصديق فأمرته فاعتقل شاة، اعتقل شاة أي قيدها، وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. مش ممكن يا إخواننا، والله والله مش ممكن أبدا، هذه المفردات للحب. وأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه هكذا، وضرب كفا بكف، الحديث في الصحيحين في حديث الهجرة الطويل. وأمرته أن يضرب كفيه أو يديه كفا بكف. قال ثم حلب لي كثبة من لبن، كثبة من لبن أي قليلا من اللبن. اسمع الصديق بيقول إيه، بقول وكنت قد اتخذت للنبي صلى الله عليه وسلم إداوة وجعلت على فمها خرقة، يعني جاب حاجة كده زي القارورة أو زي الإزازة وربط فم الإزازة دي أو فم الإربة دي بخرقة، يعني بقطعة قماش. طيب خلاص كفاية كده، والله العظيم وفيت وفيت وفيت. لا، اللبن سخن، سخن جدا، صحراء حر، نازل اللبن من الضرع ساخن. طب الصديق، طب خلاص مش ممكن أبدا، هل يعقل، يعقل أن يفكر الصديق في هذا الموقف في تبريد اللبن لرسول الله؟ يا الله يا الله. يقول فجعلت أصب على اللبن حتى برد أسفله، قعد صب مية على الإداوة اللي عملها دي عشان يبرد أسفل اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برد أسفله، يا الله. وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوافيت رسول الله قد استيقظ. النبي عصام أخذ غفوة كده واستيقظ من النوم، والصديق عمال يجري يدور على لبن، يبحث عن الطلب، حد حصلهم من المطاردين ولا لا؟ مش ممكن، الله أكبر. قال فوافيت رسول الله قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، الله أكبر. قال فشرب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلمة دي والله تخلي بالك منها قوي، والله تكتب بماء العين. قال قلت اشرب يا رسول الله، قال الصديق فشرب رسول الله حتى رضيت. الله، حتى رضيت أي حتى رضي الصديق إلى أن النبي شبع، شبع من الشراب. ثم قلت، الصديق بقول له هل آن الرحيل يا رسول الله؟ قال آن الرحيل يا أبا بكر. الله على الحب، الله على الحب. احنا حبايب النبي يا مولانا، ماشي على راسي، ايه الدليل؟ ما البرهان حبيبي في الله؟ حبك اتباع، امتثال لأمر الحبيب، اجتناب لنهي الحبيب، وقوف عند الحدود التي حدها الحبيب، تخلق بأخلاق الحبيب، اتباع لسنة الحبيب، ذب عن شريعة الحبيب، اقتفاء به صلى الله عليه وسلم، ورد متكامل يومي في الصلاة والسلام عليه. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. احنا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، أين الدليل؟ أين الاتباع؟ أين الأخلاق؟ أين السلوك؟ الله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني أي فاتبعوا المصطفى، فاتبعوني يحببكم الله. شتان شتان بين حب الصحابة رضي الله عنهم، شايف الحب ده، وبين حبنا نحن. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحب حبيبنا المصطفى. وبعدين ألمح طيفا آخر من الحب وسحابة أخرى من الحنان على أرض يثرب، في هؤلاء الرجال والنساء والصبيان والأطفال الذين يخرجون كل يوم في انتظار أن يسعدوا بالطلعة النبوية المحمدية البهية. نعم، والله لو وقفت مع الأنصار الأخيار لطالت وقفتنا. أقول لقد نزل النبي في قلوبهم قبل أن ينزل في دورهم، لقد نزل النبي في في عيونهم قبل أن ينزل في بيوتهم. لقد أحاطوا رسول الله بهالة من الحب وبسحابة من الحنان. نعم، وبذلوا وبذلوا وبذلوا وصدقوا حين وعدوا رسول الله في بيعة العقبة الثانية، صدقوا. وزكاهم ربهم، وزكاهم وعدلهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يا الله اسمح لي، اسمح لي أن أقف هذه الوقفة الأخيرة مع الحب، مع أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري يا سلام، شرفه الله شرفا والله العظيم، والله العظيم لا يستطيع أبلغ أهل الأرض أن يتحدث عنه. الرسول نزل عليه ضيفا في داره، الله أكبر، كل أنصاري يتمنى أن ينزل رسول الله عليه في قلبه وفي عينه لا في بيته وفي داره. ثم يشرف الله أبا أيوب الأنصاري بهذا الشرف، ينزل النبي عنده ضيفا. يا الله، خلي بال حضرتك كده، بيت أبي أيوب مكون من طابقين، طابق علوي وطابق أول، طابق أول وطابق علوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أيوب، والحديث في صحيح مسلم، بقول له: يا أبا أيوب، أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في السفل وأن تكون أنت في العلو. يعني الناس هتدخل علينا كتير وهتزورنا كتير، خلينا في الطابق الأول لأن هذا أرفق بنا وأرفق بك يا أبا أيوب. فنزل أبو أيوب على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتقى أبو أيوب وصعد الدور العلوي، والرسول صنف في الطابق الأول أو في الدور الأول. اسمع اسمع، يا الله، أبو أيوب يقول: فانتبهت ليلة فقلت لأم أيوب: نعلو سقيفة رسول الله تحتها. يا الله، تعيش المعنى ده؟ ممكن نبقى على سقف، سقف بيت، والرسول عليه الصلاة والسلام تحت هذا السقف، نعلو سقيفة رسول الله تحتها؟ في حب يا اخواننا اغلى من كده؟ شايف الراجل بيفكر في ايه؟ معقول يبقى هو هنا والرسول عليه الصلاة والسلام في الطبق الاول؟ ما قدرش. في رواية تانية في غير رواية مسلم بقول: فانكسرت جرة لنا، قلت مية، انكسرت المية، سالت. يقول: فقمت انا وام ايوب بقطيفة، والله ما لنا لحاف غيرها، لحاف قطيفة بيستغطوا بيها، بتغطوا بيها. بقول: فقمت لأجفف الماء بهذه القطيفة خشية أن يسقط شيء من هذا الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب غريب، حب جميل جميل جميل، والله العظيم ما نستطيع أبدا أن نبين حب أصحاب رسول الله لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حب عالي، خايف نقطة مية تنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، نقطة مية، نقطة مية، مش نخالف ونحن نعلم أننا نخالفه، ومع ذلك نزعم الحب وندعي الحب. نزل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، مش ممكن. فاستجاب النبي لرغبة أبي أيوب فصعد النبي إلى العلو ونزل أبو أيوب في السفل. يقول وكنت أصنع الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما رد النبي الطعام يسأل أبو أيوب عن موضع أصابع رسول الله. الله الله، يسأل أم أيوب النبي كان بيأكل منين هنا فين، قولي لي موضع أصابع النبي. ما تقوليش بقى مولانا ده شغل دروشة. لا مش دروشة يا حبيبي، ده الحديث في صحيح مسلم. ووالله ووالله لا يعرف طعم هذا إلا من ذاق طعم الحب، إلا من ذاق طعم الحب لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله ومن والاه. فين موضع أصابع النبي؟ الله، أم أيوب تشير لأبي أيوب عن موضع الأصابع. يأكل أبو أيوب من موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام عاد الطعام ولم يأكل رسول الله منه شيئا، يا خبر أبيض، فزع أبو أيوب فصعد إلى النبي وقال يا رسول الله أحرام هو؟ ليه النبي ما كلش الطعام؟ كان فيه ثوم، الثوم اللي هو التوم يعني، التوم بتاعنا، كان قد وضع الثوم في الطعام فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أيوب يا رسول الله أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، غير أني أكرهه. فقال أبو أيوب المحب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ما فيش فزلكة، ما فيش كلمات ولا فلسفة، لا. أنت بتكرهه أنا كمان هكرهه، بتحبه أنا أحبه. هو ده الحب، هو ده الحب. الله، كنت عاوز أقف عند درس المال، كيف وظف الصديق ماله لنصرة دين الله تبارك وتعالى، لأخاطب أهل المال في الأمة، لأخاطب رجال الأعمال، لأخاطب التجار، وأقول وظف مالك لنصرة دين الله تبارك وتعالى. شتان شتان بين الصديقية والقارونية، شتان شتان بين مال قارون وبين مال الصديق، شتان شتان بين موقف الصديق وموقف قارون. قارون كان وزيرا لفرعون، والصديق كان وزيرا للمصطفى، بل كان خير وزير وخير صاحب، وظف ماله. فوظف مالك أخي الحبيب لنصرة دين الله تبارك وتعالى. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، والنفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن. كنت أود أن أقف مع الشباب، مع أسماء، مع علي، مع عامر بن فهيرة، مع عبد الله بن أبي بكر، مع شباب الخزرج، الأوس والخزرج، مع شباب الخزرج في بيعة العقبة الثانية، مع مصعب بن عمير، مع الأبطال الذين مهدوا الطريق للهجرة. والوقت يطول، فأقول لك أيها الشاب، لماذا لماذا لا تخدم دينك؟ لماذا لا تعيش لهذا الدين؟ لماذا لا تتفوق على نفسك لتشهد شهادة عملية خلقية سلوكية لدين الله تبارك وتعالى؟ وأخيرا أقول، لماذا لا تهاجر؟ أنا أهاجر يا شيخ محمد؟ ما بتهاجرش ليه؟ فين؟ هو في هجرة تاني؟ مش أنتوا بتقولوا الهجرة انقطعت بعد الفتح؟ نعم، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن تبقى هجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، وهي الهجرة من الشرك إلى الإيمان، ومن البدع إلى السنة، ومن الظلم إلى العدل، ومن الباطل إلى الحق، ومن الفجور إلى التقوى، ومن الشر إلى الخير، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البعد عن الله إلى القرب من الله. يلا هاجر يا أخي. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأبشرك في آخر الحلقة بهذه البشرى الكريمة، وأقول لك يا من ملأ الله قلبك بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أبشر واعلم بأن تمسكك بالدين في هذا الزمان وبأن عبادتك لله تبارك وتعالى وحرصك على الصلوات وحرصك على القرآن وحرصك على القيام وحرصك على الذكر وحرصك على الاستغفار، اعلم بأن عبادتك في هذا الزمان اعلم بأن أجرها كأجر من هاجر من الصحابة إلى رسول الله من مكة إلى المدينة. يا الله، بشرك الله بالخير. هل معك دليل على هذه البشرى الجميلة؟ نعم، روى الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج. في الهرج يعني إيه؟ يعني في الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي. أبشر أيها الحبيب المحب بانتسابك لرسول الله وباتباعك لرسول الله وبحبك لرسول الله. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي، مضى عام فأبعدنا عن الدنيا عاما وقربنا إلى الآخرة عاما، فهل ستقدم الليلة دراسة جدوى لتنظر ما لك وما عليك؟ ما رصيدك عند الله تبارك وتعالى؟ هل لك أم عليك؟ أم أن المسألة لا لك ولا عليك؟ كان لقمان يقول لولده: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. يا نفس، قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأن يردها إلى صاحب الذكرى وإلى صاحب الهجرة وإلى حبيب قلوبنا وأسوتنا وقدوتنا. أسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. وأسأل الله أن ينجي المسلمين المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يمتن على أمة حبيبه المصطفى بالعز والتمكين والكرامة. اللهم اكشف الهم والغم عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك بأمرك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أعد الأيام على أمة الحبيب بنصر وعز وتمكين وخير وبركة. واستر اللهم نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب لنا أولادنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وردنا معهم إلى الحق ردا جميلا يا أرحم الراحمين. واجعلهم رحمة على الشعوب والبلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسألك أن توفق كل مسؤول في الأمة، وإن صغر حجم مسؤوليته، وأن تسدده وأن تلهمه الصواب والتوفيق والرشاد. وأسألك أن تعلمنا دروس الهجرة وأن تملأ قلوبنا بها لنحولها في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. أنت ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وعلى موعد إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء لأواصل الحديث في تفنيد الشبهات حول سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يذب عن وجوهنا وجوهكم النار يوم القيامة، وأن يحشرنا مع نبينا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.